إن أجري إلا على الذي فطرني، إن أجري إلا على الله في سورة الشعراء. وهنا وقفة، هل تعلم العلم الشرعي يجوز أن تؤخذ عليه الأجرة أو لا تؤخذ؟ ما دامت الرسل لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، هل يعني يجوز لطالب العلم أن يأخذ الأجرة على تعلم العلم الشرعي؟ من العلماء من قال لا يجوز، وقال هذا والصحابي الذي كان من أهل الصفة كان يعلم أحد الصحابة القرآن فأعطاه قوسا فقال أريد أن نأخذها، لكن لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أن هذا ما يصح وأنها يطوق بها في النار، أو والحديث فيه كلام. ومما استدل به القائلون بالجواز القوم الذين استضافوا ناسا ولم يضيفوهم فلوضغ كبيرهم، فقالوا لهم أرقوا لنا رئيسنا على جعل من الغنم، وأخذ أحد الصحابة قرأ عليه الفاتحة مرات فشفي وأعطوهم الغنم وجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. وهذه الرقية هي بالقرآن، والقرآن أيضا تعليمه هو القرآن، سواء كان رقية أو كان تعليما قالوا. ومن العلماء من قال القضية تمايزها النية، من كان يعلم القرآن لأجل القرآن ولكنه ترك التكسب لكي يعلم الناس وأخذ يأخذ هذا لأجل الوقت الذي كان يمكن أن يتكسب فيه عشان يعلم الناس، كذلك الإمامة والأذان، هذه الأمور أظنها تتمايز بالنية لأن الذي يحلها النية. من كان قصده التعليم ولكن يأخذ هذا ليسد أوده وليعيش الأمر طيب، أما من كان لا يقصد إلا المال بالعلم الشرعي هذا يكون وش مشكل. ومنهم من يفرق بين المال الذي هو المال العام بيت مال المسلمين وبين من يعطى من أحد خاصة، فمن كان من جعل من بيت المال فيكون الأمر أخف، وإذا كان من الأشخاص يكون الأمر أكثر شبهة. وإذا استطاع المسلم أن يعلم ويصلي ويؤذن بدون مال، لو استطاع ذلك كان ذلك أبعد من الربا، ولو احتاج ديننا يسر، الدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإذا لم يبح ذلك تعطلت مصالح المسلمين وكثر الجهل، فلذلك نظروا إلى المصالح لأن الشريعة معللة، فقالوا إذا لم يأخذ الشيخ على التعليم ولم يأخذ المؤذن على الأذان والإمام على الإمامة، كثير من الناس يشتغل بمصالحه فتتعطلش المصالح العامة. ولذلك أبو بكر لما كان خليفة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة وصلى وسلم على نبينا الذي قال له مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أبو بكر كان بصير بالتجارة وكان رجل يعني، فذهب إلى السوق عنده بضاعة يريد أن يبيعها فقالوا له لا لا تبيع، خذ حاجتك من مال المسلمين وتفرغ لأمر المسلمين، لا تروح تبيع تنشغل عن أمور المسلمين وأمور الخلافة، خذ حاجتك واترك البيع والشراء. إذن الذي يتفرغ لتعليم المسلمين أو للصلاة بهم أو للأذان، فهذا إذا أعطي وكان لا يريد إلا التفرغ لهذا الدين إن شاء الله أن الأمر سهل. وفي حديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لدنيا في أثم كثير عليه، لم يرح رائح الجنة أو كما ورد. فإذا أصلح العبد نيته وعلم وصلى وأذن وقام بهذه الأمور، وكانت هذه الأمور عرض، إن شاء الله أن الأمر سهل. كما أن من أحل الحلال الغنائم، وجعل رزقي تحت ظل ربي، واعلموا أن ما غنمتم من شيء قال لله خمسه وأربع الأخماس لمن؟ للغانمين. ما غنمتم أي لكم لله خمسه والباقي للغانمين. فقالوا: إذا قاتل العبد لإعلاء كلمة الله ولأجل الدين وإعزاز الدين، ما جاءه من الغنيمة حلال، لكن لا يذهب لأجل الغنيمة. من قاتل حمية، ومن قاتل للمغنم، من قاتل ليرى مكانه. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك الأعمال الذي يمايزها النية، إنما الأعمال بالنية. اثنان يسجدان، واحد يسجد لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وواحد يسجد لغير الله يخرج من الدين، وهو السجود شيء واحد. فواحد يكون أقرب من الله والثاني يخرج من الدين بالتمايز بالنية. إذن نوح يقول لهم: لا أسألكم عليه مالا، التبليغ والتعب لا أسألكم عليه مالا، ولذلك هذا الدين لازم ندفع له ضريبة. لا يضركم من ضل. ما هو الاهتداء؟ ما الاهتداء يا من يجيب؟ أيوه أحسن. الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم ضلال من ضل، بعد أن تقول له: يا أخي لا تترك الصلاة، لا تغتاب الناس، لا ترابي، لا تعق والديك، لا تأذي جيرانك، لا تتخلف عن الصلاة، اترك أعراض المسلمين، اشتغل فيما يعنيك. لا يضركم ضلال من ضل إيش؟ إذا اهتديتم. الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي يرى المنكر ولا ينهى عنه، والذي يرى المعروف ولا يأمر به، هذا ما اهتدى. ذلك قال بعض الصحابة: كنا نظن أن هذه الآيات في غيرنا، فاتضح لنا أنها فينا. ولذلك قال: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، وذلك وقت ضعف الإيمان. أما إذا كان الإيمان بين الناس قويا فيغير المنكر باليد وباللسان، أما إذا ضعف فبالقلب تسلم. إذا أنكرت المنكر بقلبك سلمت، لكن من رضي وتابع هذا الخطير. ولذا إذا قال: أنهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث. هذا يكون جليس، وبعدين يراه على المنكر ويكون جليس ويكون أكيل، وبعدين خلاص. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. أو إذا أردنا أن نهلك قرية أمرناهم كثرناهم وأعطيناهم فلم يشكروا النعم وفسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. أمرناهم بالطاعة أو أمرناهم كثرناهم حتى طغوا وتجبروا ولم يقبلوا فأهلكوا. ولذلك لا يوجد شيء أضر من المعاصي. الدنيا هذه لا يوجد فيها أخطر على العالم من المعاصي، هي التي تأتي بكل ضرر. كل ضرر سبب المعاصي، كل ضرر على الأرض سبب المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر، الرق سبب المعاصي، كل الإنسان يكون عبد سببه المعاصي، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، شؤم المعصية يكون في العمر ويكون في الولد ويكون في ولد الولد ويكون في المال. لا يوجد شيء أضر من المعاصي، ولا يوجد شيء أبرك من الطاعة والاستقامة. الطاعة تجعل العمر القليل كأن الإنسان عاش 1000 سنة، تجعل المال القليل كأن الإنسان عنده ملايين، تجعل الولد القليل كأن عندك 100 ولد. لأن الذي يطيع الله يبارك له في كل ما عنده ويوفق. نعم. لذلك بعض الناس الذي يستقيم ينتج إنتاجات كبيرة في وقت قليل. كم عاش الإمام النووي؟ 45 أو 40 أو بين 45 و40. النووي كل بيت الآن في العالم الإسلامي إلا القليل يترحم على النووي. رياض الصالحين، الأذكار، ترك مكتبة كبيرة وترك خير وترك معالم للمسلمين في كتبه القيمة، شرح مسلم، شرح المجموع، شرح المهذب، كتب مكتبة حافلة، ومات شابا ولكنه كان مستقيما. كان لا يأكل فاكهة دمشق ويتعفف عنها ويقول دمشق أوقافها كثيرة والفاكهة ليست بقوت فيتعفف عن أكل الفاكهة. وكان يأخذ نفسه بالجد ويأخذ كل يوم 12 درس. فترك مكتبة حافلة، وكل بيت الآن يترحم على النووي، فبارك الله له في عمره. إذن يقول لهم نوح: لا أسألكم عليه مالا، التبليغ، الرسالة، ما أتيكم به لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، إن نافية، ما أجري ولا أريد الأجر إلا من الله، إن أجري إلا على الله، هو الذي أرسلني وهو الذي يحفظني وهو الذي يعطيني الأجر، أما أنتم فأنا أريد إنقاذكم ولا أريد منكم أجر ولا شيء. ثم قالوا له: نحن لا نجلس معك حتى تطرد هؤلاء الضعاف. ولذلك الآن تجدون الآن التمايز معمول، يعني لأنه إذا كانوا في الطائرة الغني لا يريد أن يكون مع الفقير، فقالوا لا، يحطوا بينهم قماش، خلاص انت خليك هنا، فأنتم في طائرة وفي السماء، لكن لا بد الغني يتمايز عن الفقير، لا يريده، لا يريد يراه. من زمان الفقراء والضعاف لا يريدونهم. واتبعك الأرذلون، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، لا بد تبعد عنك هؤلاء حتى نجلس معك. قال لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا، ما أنا لست بطارد هؤلاء، إنهم ملاقوا ربهم، فيخصمونني عند الله، بأي حق أطردهم وهم يريدون الإسلام وأنا أقول لهم لا لأجلكم أنتم؟ ولما حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على دخول هؤلاء من قريش، هذه الشريحة من قريش كانت تنفر من بلال وصهيب وابن أم مكتوم، وأرادوا أن يخلوا به، فجاء ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى فقال: يا محمد علمني ما علمك الله يا رسول الله. فكأن نبينا كره ذلك حرصا على هؤلاء لكي ينقذهم من النار. وإلا هو لا يريد إلا الدين ولا يريد إلا. فقال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وبعدين وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه. كلا ليس الأمر كذلك، إنها تذكرة. فكان يقال فالأثر أنه يبسط له الرداء ويقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي، أهلا بمن عاتبني فيه ربي. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالرسل والعلماء والصلحاء يحبوا الضعاف ويخلوهم في مجالسهم ويرحمونهم ويساعدونهم، وإذا لم يكن عندهم من يساعدهم به يألفهم ويهش في وجوههم. أما الواحد يتكبر على الضعاف، هذا خلق الله، هذا الخلق خلق الله، فينبغي للإنسان أن لا يأذي خلق الله، جعل في كل كبد رطب أجر، فخلق الله لا يؤذى، وبالأخص إذا كان خلق الله ممن وفقه وجعله صالحا. وما أنا بطارد الذين آمنوا، هؤلاء ما أطردهم، كيف أطردهم؟ إنهم ملاقوا ربهم ولا أدري ما لا يقولون، يشكوني على الله. يمكن هذا يعني إخبار وتحذير منهم، ويمكن تحذير ويمكن إخبار، ولكني أراكم قوما تجهلون جاهلون، ولا يوجد شيء أضر من الجهل. هذا الإنسان لا يتصف بصفة تدمره مثل الجهل. الجهل يمنع الخوف، الجهل يمنع العبادة، الجهل يقوي الشهوة، الجهل يقوي الشبهة، الجهل يضعف الاقتصاد، الجهل يضعف الإدارة، الجهل يضعف العلاقات بين الناس. كل شيء يأتي وراه الجهل، المعاصي وراها الجهل، لأن الذي لا يعلم لا يخاف، والذي لا يخاف لا يترك المعاصي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال لما جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. الجهل الآن يرى أنه عالم لأنه جاهل، فلما يجهل جهله، فتشوف الجاهل يفتي ويتكلم ويرى أنه عالم لأنه جاهل. فكل مشكلة وراها الجهل. إنكم قوم تجهلون، ولذلك قلت ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، وأتينا بما تعيدنا، وافعل. قوم تجهلون. فلذلك الذي يعلم يبادر. كل ما علم الإنسان كل ما خاف، كل ما علم الإنسان كل ما استقام، كل ما علمت المجتمعات كل ما ازدهرت. الذي يقوي الشعوب العلم، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. فالعلم هو الذي ينير للإنسان الطريق، وإذا تعلمت الشعوب قلت فيها الجريمة، وقل فيها الجوع، وقل فيها المرض، وقل فيها التجاوزات. لأن الذي يتعلم يعلم خطورة السرقة، وخطورة الفاحشة، وخطورة الظلم، وخطورة التعدي على الآخرين، فيعرف بالعلم أن هذه الأمور مضرة. لذلك الآن تنظر إلى بعض الشعوب الكافرة تتبعت ظواهر الحياة الدنيا وأصبحت كثير مما يدعو له الإسلام تعمله من ظاهر الحياة الدنيا. رأوا أن الظلم يفسد دنياهم، يروا أن الغش يفسد دنياهم، رأوا أن الكذب يضر الإنسان ويسقط قيمته، فهم يعملون لأجل مصالحهم الدنيوية لأنهم رأوا أن هذه الأمور تجعل دنياهم تزدهر. والمسلمون يعني يرون أن كثير مما يفعلون إيش لا تجوز ويفعلون، لذلك هم أصبحوا أقوياء وكثير من المسلمين ضعاف نتيجة لأن هذا أخذوا بأسباب القوة والمسلمون لم يأخذوا بذلك فقووا أولئك وضعف المسلمون. ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم، من يمنعني من عذاب الله ومن عقوبته إن طردت هؤلاء الضعاف الذين دخلوا في دينه وآمنوا به؟ ألا تنتبهون فتقلعون عما أنتم عليه فتذكرون وتتوبون وتعلمون أن هذا الضلال اللي عليه هو الضلال المبين وأنني الذي جئت به واتبعني عليه الضعاف هو الحق؟ ويا قوم من ينصرني يمنعني من الله إن عصيته خالفت أمره في طرد هؤلاء؟ أفلا تذكرون تعلمون أن هذا الأمر حقيقي وأن ما أنتم عليه خطأ؟ تستعملون عقولكم فتتذكرون وتعلمون الحق؟ بعدين قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا ما قلت لكم أني عندي مستودعات ومخازن فيها مال، أنا ما قلت لكم أن عندي مال ولا شيء، ولا قلت لكم أني أعلم الغيب، ولا قلت لكم أني ملك، أنا قلت لكم أني أرسلني رسولي أتبع ما يوحى إلي، هذه الأشياء اللي تقولوا أنا ما قلتها، لا أملك، لا ليس عندي خزائن، ما عندي مخازائن أملكها وعندي أموال، ما قلت هذا، ولا قلت أني أعلم الغيب، لكن يوحى علي الذي أوحى إلي أعلمه، ولا أقول لكم إني ملك، لا أنا بشر. إذن أنتم ماذا تقولون؟ ما هذا ليس موجود وأنا ما قلت ولا اتصفت به. ولذلك هذه الآية تقطع الطريق على الذين يقولون إن الأولياء يعلمون الغيب، يقول لك الولي يعلم الغيب. طيب هذا نوح أول رسول بعد آدم يقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وهذا يوسف أبوه يعقوب ابيضت عيناه من الحزن حتى جاءه البشير وليس بينه وبينه إلا صحراء سيناء، وابيضت عيناه من الحزن وهو لا يعلم أين يوسف. وهذا إبراهيم جاءت الملائكة وأخذ لأنه كريم أخذ عجله وأنضجه وأتاهم به، فلما لم يأكلوا خاف قال ألا تأكلون، حتى أخبروه وقال إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولوط لما جاءته الملائكة ضاق بهم ذرعا وقال كلامه المحزن يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لما جاءت نقطة الصفر لو أن لي بكم قوة أو آوي يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد يأوي إلى الله. قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك، ما كان يدري، ومسح يده على وجوههم فأصبح الوجه كالكف، ما في محل العين ولا الأنف ولا الفم، أصبح الوجه كتلة، طمسنا أعينهم الوجه كله أصبح مثل الكف، ووضع جناحه تحت القرى وقلبها. وهذا نبينا يقول يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله. ما يدري في زوجه وأحب الناس إليه. حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون. والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذا أي واحد يقول أنه يعلم الغيب نقول له أنت كذاب، أنت تكذب، لا يعلم الغيب إلا الله أبدا. من أخبرك أنه يعلم ما في غد فهو كذاب. هذا من خصائص الربوبية، زي الخلق، لا يخلق إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله أبدا. لا أقول لكم عندي ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. قال بعض العلماء هذا يدل على أن الملائكة أفضل من الإنس، وليس كذلك، وإنما الإنس ركبت فيهم الشهوة، والذي يستقيم من الإنس هذا فضل كبير، والملائكة عباد مكرمون ركبت فيهم العبادة كما ركب فينا النفس، ملهمون العبادة، عباد مكرمون لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون، ركبت فيهم العبادة كما ركب فينا نحن النفس، أحدنا يتنفس صاحي نايم، هم هيئوا للعبادة. فمنهم من قال يعني رسل الإنس أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من بقية الإنس، ويعني عباد الإنس أفضل من عباد الملائكة، ومنهم من قال أفضل الملائكة، ومنهم من قال كما ذكرت. والأمر سهل، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذا أنا لا أتبع إلا ما يوحى إلي، ما لي شيء. ولذلك الرسل تؤمر ما تعمل إلا ما يوحى إليها، فإذا جاء شيء تبلغه، ومعصومة فيما تبلغ. والله تعالى لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكنه هيأ الأسباب وجعل هذا الكون يحكمه قانون المسببات. آدم خلق من تراب، وحواء خلقت من آدم، وعيسى خلق من أم غير أب، وبقية الخلق خلقوا من أم وأب. النار تحرق، قال لآدم كوني بردا، قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد. الحجارة جماد، قال الله للصخرة اخرجي ناقة فخرجت ناقة. لكن دائما الأسباب، أمر بالأسباب، وأمر أننا إذا قمنا بالأسباب الذي أمرنا بها يعطينا الجزاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع ويحزم الحجارة على بطنه، وسافر من المدينة وتعب، وكان ينال المشاق، ولما قيل له تراوده الجبال ذهب قال لا ما أريد. فلذلك لا يغتر أحد بأن أهل الدين ضعاف، لأن الدين هذا سر، الإيمان سر. ولذلك الذي ينظر للدين كمنظاره للدنيا هذا يسبب الزندقة. أخطر شيء أن تنظر لأن الدين مثل الدنيا، لا، الدنيا كل يوم تتطور، الدين لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لذلك لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، عمر بكى قال ما تم شيء إلا نقص. فالدين شيء من عند الله. لذلك انظروا إلى هذا التطور المذهل في العالم الآن، والتعليم الذي وصل مرحلة لا يتصور، لا يوجد شيء يخالف هذا الدين. هذا القرآن الذي نزل قبل 14 قرن، وتبيان لكل شيء، لا توجد فيه قضية كذب. إذن هذا يستحيل يكون إلا من عند الله. أوامره، نواهيه، ما يدعو إليه، ما ينهى عنه، الأخلاق، كل شيء فيه جميل، كل شيء ينهى عنه مضر، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بهذا الكتاب ويقول هذا من عند الله وفيه كل ما تريدون، ويعمل له أمور ويقول أنا لا أعرف حتى ينزل علي الوحي. جلس شهر حتى نزل عليه الوحي وقال الثلاثة الذين خلفوا قال لا تكلموهم حتى نزلت توبتهم. فدين دين الإسلام دين عجيب. وهؤلاء الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله، ولكن لا يعلمون الغيب، وما دامت الرسل لا تعلم الغيب فكيف غيرهم يعلم الغيب؟ وكثير من المسلمين مع الأسف عندهم أخطاء كبيرة في تعلقهم بغير الله، لا يتعلق إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله. كثير من المسلمين يذهب إلى القبور ويقول الله الله أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيبوا. هذا أمر خطير جدا. إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولما قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير لما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لاحظوا أن هذه الثلاثة يطلبها البشر من البشر من الأموات. الأولى ما في أحد يطلبها إلا يقول إلا من الله، أما خلق السماوات والأرض في أحد يقول إن غير الله خلق السماوات والأرض؟ أمن جعل الأرض قرارا في أحد يقول إن غير الله جعل الأرض قرارا؟ بعدين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذه يطلبها الخلق من الخلق. ولذلك قال بعدها جل وعلا قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون حيث تقولون إن الله هو الخالق ولكن تقولون أن العبد يجيب الدعوة ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. قليلا ما تذكرون تنتبهون حيث تفرقون بين هذا وهذا والكل حق خالص لله. هذه الآية فيها إعجاز، يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم يأتي للقبر ويقول أنا مريض أريدك تشفيني، يأتي للقبر ويقول الولد تخرج نريد له وظيفة، أنا أريد وظيفة. هذا مشكلة الأموات مساكين كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة، هما في حاجة إلى أن نحن ندعو لهم، لأن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فسؤال غير الله والتعلق بغير الله والخوف من غير الله ورجاء غير الله هذه أمور في غاية الخطورة. إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالحقيقة كثير من المسلمين عندهم أخطاء وينبغي أن نرفق بهم حتى نوصل لهم المعلومة في قوالب مقبولة، وكثير منهم إذا تنبه يترك. أيوة، فنرجو الله جل وعلا أن يصرف عن المسلمين ما فيهم من الأخطاء. ولا أقول للذين تزدري أعينكم تتعداهم وتنظرهم باحتقار ولا تنظر إليهم لن يؤتيهم الله خيرا، ما أستطيع أقول هذا، الله أعلم بما في أنفسهم. ولذلك الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر قلوبكم وأعمالكم. القلب هو المحل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إني إن فعلت ما تريدون وطردتهم إذا زائدة لمن الظالمين. هنا ما لها عمل لأنها جاءت في وسط الجملة. إن طردتهم إذا من الظالمين، إن طردتهم من الظالمين، إذا هنا ما لها عمل. وهذا يدل على الإنصاف وعلى الصدق وعلى الشجاعة وعلى التجرد. فهذه الرسل أمرهم عجيب، ما قال أنا رسول، قال لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، أنا ما قلت هذا، أنا عبد أرسلني الله أمتثل أوامره، وهؤلاء لا أستطيع أطردهم ولا لي حق أطردهم، وإذا طردتهم أخاف أن ربي يعاقبني فلا أفعل ذلك، وهؤلاء يمكن أحسن. فقالوا هؤلاء الكفار يا نوح، ما قالوا يا نبينا يا رسول الله، عندهم قلة أدب، قد جادلتنا حاورتنا فأكثرت جدالنا وأتعبتنا بهذا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق. شوف الجراءة، شوف الجهل، نرجو الله السلام والعافية. قال نوح لقومه إنما يأتيكم به الله إن شاء، إن شاء أن يأتيكم وما أنتم بمعجزين فأتنا الله، ولكن لا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله جل وعلا يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إذن هذا كلام منصف، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيذنا إن كنت من الصادق، كلام في غاية السوء وقلة الأدب وعدم الحياء، فأتنا بما تعيذنا إن كنت من الصادقين. فهو قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم يضلكم هو ربكم الذي خلقكم وإليه ترجعون فيحاسبكم. أم يقولون افتراه هم، بل أيقولون افتراه، قل لهم إن افتريته فعلي إجرامي، إن افتريته فذنبي علي وكسبي لي، جرم يجرم إذا كسب، ومن الجارم ومن إن الذين أجرموا ولا يجرمنكم يحملنكم. فالجريمة أصلها قطع الزرع ثم استعيرت لكل اكتساب مكروه. وأنا بريء مما تشركون، بس أظن مما تجرمون، فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، إن كان ما عندي في نظركم خطأ فعلي وأنا بريء منكم، والأيام هي التي ستظهر المحق من المبطل وأينا الذي عنده الحق. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز الذهاب إلى الحج وأنا علي دين؟ هذا الدين لا يخلو من أن يكون مؤجلا أو حالا، ولا يخلو أن يكون صاحبه يعني مسامح لك بأن تذهب أو ليس بمسامح، ولا يخلو أن تكون عاجزا عنه أو ليس بعاجز. فإن كنت عاجزا عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كنت لست بعاجز وتريد أن تحج فاستأذن من صاحب الدين، قل له أنا أريد أن أحج فأريد أن تأذن لي في أحج وسامحني بما تطالبني به. فإن كان المال مؤجلا فلا يضر إذا كان غير حال. وإذا حج الإنسان ودعا ربه فيمكن أن يعطيه ما يقضي دينه ويغمره بالخير. لذلك الذي يقف بعرفة ويصدق يخرج لا ذنب له. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ما معنى هذا الكلام؟ لمن اتقى. قال العلماء: قوله ومن تأخر فلا إثم عليه وقوله لمن اتقى دل الأسلوب على أن من حج واتقى الله ذنبه مغفور. أي من حج سواء تعجل أو تأخر لا إثم عليه لأن ذنبه غفر، وهذا هو معنى الحج المبرور. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه. إذن فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. ليس من تعجل في يومين فلا إثم عليه لتعجله ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره، لا، هذا مرجوح. الراجح قول ابن مسعود: فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. نعم. يقول إيش؟ أنا أريد من الحضور أن تكون الأسئلة لها علاقة بالدرس، في الآيات، في الأحكام، في الحج، في أمور تحتاجون إليها في دينكم، في عبادة أو في دنياكم. أما الأسئلة التي تكون خارج عن الموضوع هذه يؤجلها الإنسان إلى وقت آخر. أحسن الأسئلة تكون في موضوع الدرس أو فيما يحتاجه المسلم في دينه.